ما فهمت سؤالك. الحيلة في منع الزكاة. الحيلة؟ الحيلة مثلا رجل عليه حال عليه الحول في الزكاة. أيوة. فوجد حيلة يتحيل عنده الزكاة. أي. المؤمن لا يحتال وإنما ينفذ أمر الله عز وجل كما يجب، لكن تأخير الأداء غير الامتناع عن قبول الفريضة، هذا لا شك أنه يضعف إيمانه وينقص به دينه، لكنه لا يكون كمن أبى من قبول الفريضة الذي هو إيتاء الزكاة. نعم. يقول السائل: ما الذي جعل المخالفين يجعلون الإيمان حقيقة واحدة ولا يتصورون كونه مركبا؟ لا، هو لا يقال إنهم لم يتصوروا أنه مركب، لأن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والإباضية يقولون إنه مركب، لكن عندهم إشكال في أنه إذا نقص هل يبقى منه شيء أو لا يبقى منه شيء، وهذا ربما يفتح مجال لإعادة ما طلبه الأخ هنا. فمصدر الإشكال عندهم ومنشأ الإشكال أنهم ظنوا أنه إذا نقص شيء من الإيمان فإنه يترتب على ذلك اجتماع الإيمان الباقي مع ما ينافيه من الكفر في القدر الذي انتفى. لماذا؟ لأن هذا القدر الذي انتفى يعني هل هو مجرد انتفاء ولا يأتي وصف مناقض يحل محل هذا المنتفي؟ لابد من وصف آخر يحل محل هذا المنتفي، فما هو هذا الوصف المنافي للإيمان؟ أي مشايخ، ما هو الوصف المنافي للإيمان الذي يحل في هذا القدر الناقص؟ ما هو؟ أين الجواب؟ هو الكفر. فيعني يظنون أنه يلزم من ذلك أن يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر، يكون مؤمنا كافرا. هل هذا مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول، نحن لا نقول بقبوله، لكن هم يظنون ذلك، وبنوا على ذلك القول بأن النقص لا يتصور في الإيمان. ولذلك هؤلاء كانوا يقولون إن أهل السنة نقصانية على سبيل السب والشتم، يعني أنهم يقولون بالنقص في الإيمان مع بقاء شيء منه، فكأنهم يقولون أنتم تقولون باجتماع النقيضين. أهل السنة لا يقولون باجتماع النقيضين، وذلك لأن أهل السنة يفرقون بين الركن والواجب والمستحب. مثال ذلك يعني في الصلاة لها أركان ولها واجبات، فمن ترك ركنا من أركان الصلاة هل تصح منه بقية الأركان التي أتى بها ولا لا تصح؟ لا تصح. من ترك الوقوف بعرفة في الحج هل تصح له بقية الأركان أو لا تصح؟ نقول لا تصح. لماذا؟ لأن هذا ركن لا بد منه في الإيمان. لكن من ترك واجبا في الصلاة مثلا، معروف أنه يسجد سجود السهو يجبره بذلك، من ترك واجبا في الحج فإنه يجبره بدم. فالمقصود التفريق بين ما يكون ركنا وما يكون واجبا. هؤلاء خلطوا بين الأمرين، ومن يرتكب كبيرة لا شك أنه لم ينتقض ركن من أركان إيمانه وإنما من واجبات إيمانه. فالواجبات يعني قد يخالف بعض المؤمنين فيتركها، والمحرمات قد يخالف بعض المؤمنين فيرتكبها، لكن إيمانه وإن نقص لا ينتفي بالكلية. فالإيمان له أصل مجمل وله كمال واجب وله كمال مستحب، فلا يلزم من انتفاء الكمال الواجب انتفاء الإيمان المجمل الذي هو الأصل. فهؤلاء لا يفرقون بين ما يناقض الأصل الذي هو الإيمان المجمل وبين ما ينافي مجرد الكمال الواجب، فالتبس عليهم الأمر في هذا الباب. نعم. يقول السائل: هل هناك مرجئة غير مرجئة الفقهاء؟ وإن كان ما الفرق بينهم؟ الإرجاء أول ما ظهر كان في القول بأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، فكان مرجئة الفقهاء يقولون بدخول التصديق وأعمال القلوب والإقرار في الإيمان، وإنما يخالفون في المرتبة الرابعة التي هي ماذا؟ أعمال الجوارح. لكن المرجئة المتأخرين وهم مرجئة المتكلمين أضافوا إلى أعمال الجوارح أعمال القلوب فأخرجوها أيضا من مسمى الإيمان، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم وتطور لهذا الأمر، ولا شك أنهم أن مرجئة الفقهاء لا يوافقون على هذا الخطأ الذي وقع فيه المتأخرون. نعم. يقول السائل: ما هو أفضل كتاب في بيان تاريخ الفرق؟ يعني تاريخ الفرق حقيقة يعني هذا الأمر يعني كثير من كتب فيه من أهل الفرق أنفسهم، وهذا إشكال، يعني أهل المقالات إذا كانت هناك طائفة تتبنى مقالة من المقالات الباطلة ثم يكون صاحب هذه المقالة، مثلا أضرب لكم مثال، إذا كان هناك من يكتب عن الإرجاء وهو من المرجئة، فأنت تجد أنه سيحصل عندك لبس في هذا الباب. فيعني المقصود أن الكتب أكثرها إنما يعني عندها عليها ملاحظات في هذه المسألة، فعلى طالب العلم أن ينظر إلى تحرير المسائل في القول في هذه الطوائف على ما حققه العلماء المحققون في كتب مقالات الناس، ولا يكتفي بكتاب واحد في هذا. نعم. نريد من فضيلتكم شرح مسألة جنس العمل. جنس العمل المقصود به، وهذه عبارة أطلقها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، المقصود به العمل من حيث الجملة، الذي يقول إن العمل ليس من الإيمان أو أنه من كمال الإيمان بجملته، فلا شك أن هذا يعني قول ليس على أصول أهل السنة. فالمقصود بجنس العمل أي العمل من حيث جملته، من نظر إلى جملته لا بالنظر إلى آحاده. نعم. يقول السائل: الذين ماتوا على التوحيد ولم تفرض عليهم الفرائض هل هم في المنزلة سواء يوم القيامة؟ منزلة سواء مع من؟ يعني المقصود أنه إذا قيل هل هم في منزلة مع من جاء بعد ذلك ممن فرضت عليهم الفرائض، فلا مانع، لأنهم أتوا بما أوجب الله عليهم. لكن إذا قيل هل هم نفسهم في منزلة واحدة، هذا لا شك أنه خطأ، لأن الإيمان يتفاوت سواء بعد نزول الفرائض أو قبل نزول الفرائض. وإذا كان المقصود هذا الاحتمال الثاني فلا شك أنه خطأ، فكما أن المؤمنين يتفاوتون بعد نزول الفرائض في إيمانهم، فكذلك المؤمنون قبل أن تجب هذه الفرائض ليسوا على درجة واحدة من الإيمان، وإنما يتفاوتون أيضا في إيمانهم. نعم. يقول السائل: القول بكفر تارك الصلاة هل يوافق أن الإيمان يذهب بالكلية؟ لا بد أن ننتبه إلى أمر مهم جدا في هذا الباب، وهو أن بعض المسائل قد يحمل القول فيها على القول بالإرجاء، كالقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر، وهذا خطأ. فمن علماء أهل السنة من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر، وهو على أصول أهل السنة في باب الإيمان، فلا بد أن ننظر إلى الباعث والمستند الذي يستند عليه من يبرر هذا القول. فإن كان قوله مستندا إلى أنه نظر في الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فترجح عنده القول بأن تارك الصلاة لا يكفر، فهذا على أصول أهل السنة. وكثير من علماء أهل السنة لم يكفروا تارك الصلاة مع التزامهم بأصول أهل السنة في باب الإيمان، لكن إذا كان المبرر والمستند هو أن الصلاة عمل والعمل ليس من الإيمان، أو هو من كمال الإيمان فقط وليس داخلا في أصله، فحينئذ تكون الشبهة، ولا بد أن نفرق بين هذين الاحتمالين. نعم. نكتفي بسؤال ولا طيب؟ تكفير الصحابة.